شلون؟ هذا غير موجود عندكم؟ ماذا يقول؟ يقول جاءت المشروع لديه نزل ما بين الخاصرتين النفس الثاني، فعرضوا علي ان اخذ ما بين الاربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والستين، فقديت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك، والصواب ان تلعب بينهما رب الحديث الثاني من الامام احمد في مثله. فأبيت ذلك، فقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، ثم أتم الحديث بما أتمناه من الأرض بين الخاصرتين في المسألة. الحديث الأخر عندي أن نحن على الآن أن أشهد، هذا ما هي الشهادة. ولعلها أولى صح أن نسخ على هذا. نعم. طيب اللي عندي الآن ومثل ذلك تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعا. وخمسين نعم سنة لأنها وقت ومن 60 تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعة ومن 80 مسنتين ومن 90 ثلاثة أسباع ومن 100 مسنة وتبيعة مسنة وتبيعة ومن 10 ومئة ومن 10 ومئة مسنتين وتبيعة ومن 20 ومئة ثلاث مسنة أو أربعة أسباع أو أربعة أسباع أو أربعة أسباع ومن 20 ومئة ثلاث مسنة أو أربعة أسباع وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا وأمرني إيش؟ أن لا أخرج من مدينة الشام إلا أن تبلغ إلا أن تبلغ مسنة أو جدعا هل عندكم؟ لا ليس هذا جديد نعم فأول نصابها فأول نصابها ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وفيها تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وفي الأربعين مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ويتفق الفرضان في 120 فيخرج رب المال أيهما شاء فيخرج رب المال أيهما فيخرج